بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والعلم النافع. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام يوسف بن مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى باب سجود السهو من كتاب الصلاة. والسهو أمر جبل الله عليه بني آدم، والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام ويوشع فتاه: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. فالنسيان إذن أمر جبلي، أي إنسان يمكن أن ينسى. وقد وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، ليبين الله تبارك وتعالى لنا الأحكام فيما لو نسينا كيف نصنع. وجاء حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. وهذا ضعيف لا يثبت، وإن كان المعنى صحيح إذا قصد به إني لا أنسى بمعنى النسيان الذي هو الترك، كما قال الله تبارك: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم، لأن النسيان تأتي معنى الترك، نسي شيء معنى تركه. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها وأهملتها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك وتهمل. فالقصد أن النسيان بمعنى السهو عن الشيء وعدم تذكره يمكن أن يقع من الأنبياء، والله تبارك وتعالى جعل في ذلك تشريعا لنا كيف نصنع فيما لو وقع السهو منا. والآن في باب سجود السهو، أي أن الله تبارك وتعالى شرع سجود السهو لجبر النقص الذي قد يحدث في الصلاة. وأسباب السهو ثلاثة كما ذكر أهل العلم: إما أن يكون سجود السهو لزيادة، وإما أن يكون لنقصان، وإما أن يكون للشك، الزيادة أو النقصان أو الشك. في هذه الأحوال الثلاثة يسجد للسهو، والشك يكون على ثلاثة أحوال: إما أن يكون شك فيه غلب الظن، وإما أن يكون يعني غلب الظن بأنه زاد أو نقص، وإما أن يكون غلبة الظن عنه لم يزد أو لم ينقص وإنما فيه وهم، وإما أن يكون حيرة، الأمر معتدل يعني احتمال واحتمال، وسيأتينا الكلام عن ذلك. لكن الأصل هنا أن أسباب السجود السهوي ثلاثة: إما زيادة يقين، وإما نقصان يقين، وإما شك. والشك كما قلنا إما أن يكون الشك هذا فيه غلبة الظن، وإما أن يكون فيه غلبة الظن. وغلبة الظن إما أن تكون بالزيادة، وإما أن تكون بالنقصان، وإما أن يصل الأمر إلى الشك وهو التساوي، لا يمكن أن يجزم بأحد الأمرين، إما الزيادة أو النقصان. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها. إذن المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى جعل أحكام السهو مرتبطة بما سهى عنه. يكون سجود السهو أحيانا مسنونا، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون واجبا. أحيانا يكون مسنونا، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون واجبا. وهنا قول المؤلف مشروع أو سجود السهو في كل سهو، معناه أن التعمد ليس في سجود سهو. لو إنسان تعمد ألا يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ما حكم رفع اليد تكبيرة الإحرام؟ سنة. تعمد أنه لا يرفع يديه، تعمد على القول بأن مثلا تسبيح الركوع سنة وقول الجمهور، تعمد في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى، تعمد. تعمد مثلا أنه قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وركع، ترك قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فهذا هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ ما في سهو، ما في سهو، تعمد، هذا ما في سهو. إنما إذا سجود السهو متى يكون؟ عند السهو. سجود السهو إنما يكون عند السهو، فإذا لم يكن هناك سهو فينظر ما الذي ترك أو ما الذي زاده. إذا كان ترك شيئا واجبا أو ركنا بطلت الصلاة إذا كان متعمدا. إذا تعمد ترك واجب أو تعمد ترك ركن تبطل الصلاة. وأما إذا سهى فهنا يسجد للسهو. إذن السجود السهوي للسهوي، هذا أهم شيء. لا يمكن الإنسان يسجد للسهو وهو يعني لم يسهو. أضرب لكم مثال، إنسان مثلا حدثني أحدهم بهذا، يقول كان الإمام يصلي بنا، يقول كان الإمام يصلي بنا والظاهر فاتح مكبر الصوت الخارجي مع الداخلي وهو يصلي، فتذكر أن إيش؟ أن المكبر الصوت مفتوح، فتحرك قليلا وأغلقه، ثم أكمل الصلاة، فلما سلم سجد للسهو. يقول صاحبي فقلت له لماذا سجدت للسهو عسى ما شر؟ قال لا، لأني نسيت مكبر الصوت بعدين تحركت وسكرت. قال لي طيب بس انت تحركت سكرت ايش؟ متعمدا، فما في سهو، ليش تدل السهو يعني؟ ما في سهو. إذن سجود السهو إنما يكون ايش؟ للسهوي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. قال سبحان ربي الأعلى في ركوعه. سبحان ربي الأعلى مشروع في أصل العام، لكن أين؟ في السجود. فأتى به في غير محله، أتى به أين؟ في الركوع. فإذا أو قرأ القرآن وهو راكع نسى، يصير صارت فيكم واجد. طيب، المهم أنه أتى بذكر مشروع في غير محله، قال يسن له أن يسجد للسهو. فإذا ترك مستحبا مثل ما رفع يديه في تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو تكبير الرفع من الركوع، ما رفع يديه، نسي، قال هنا يباح له، يباح لأنه ترك مسنونا. طيب، ما الدليل أنه يباح له؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وهذا الحديث مختلف في صحيح، هناك من حسنه من أهل العلم، هناك من ضعفه، لكن القول أنه ورد حديث لكل سهو سجدتان، فبناء عليه قال أهل العلم كل سهو في الصلاة يسجد له، كل سهو في الصلاة يسجد له. فإن كان السهو عن واجب أو ركن صار السجود إيش؟ واجبا. فإذا كان السهو عن سنة مؤكدة صار السجود إيش؟ مستحبا. فإذا كان السهو عن سنة مباحة، يعني سنة غير مؤكدة مستحبة، فإنه إيش؟ فإنه يكون إيش؟ مباحا، يكون مباحا. طيب، قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله إيش؟ سهوا. هذا القيد مهم جدا، سهوا. ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة زاد. يعني واحد مثلا نسي في الركعة الأولى جلس للتشهد الأول، ممكن ممكن في الركعة الأولى جلس للتشهد الأول، أو في الركعة الثالثة جلس للتشهد الأخير جلس، فمباشرة قال له الناس إيش؟ سبحان الله، وقف. إذن جلس جلسة إيش؟ قصيرة بقدر جلسة الاستراحة كما قال، لكنه زاد أو ما زاد؟ زاد، لكنه زاد. أو زاد قياما قام إلى ركعة خامسة إذا كانت رباعية، أو ثالثة إذا كانت ثنائية، المهم أنه زاد قياما. أو زاد ركوعا ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم ركع مرة ثانية نسيانا سهوا، أو سجد سجدتين ثم سجد الثالثة سهوا، المهم أنه زاد، أنه زاد في صلاته، أو سلم قبل أن يقضي صلاته. يعني في التشهد الأول سلم نسي بحسب التشهد الثاني، سواء في ثلاثية أو رباعية ممكن يحدث هذا، نسي. والرسول صلى الله عليه وسلم وقع له هذا، سلم في إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر من ركعتين، صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، فسكت الصحابة هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والتشريع ما زال إيش؟ مستمرا. ممكن تكون قصرت الصلاة، ممكن قصرت الصلاة، لأن التشريع ما زال مستمر، النبي صلى الله عليه وسلم موجود والوحي ينزل. فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم سلم وقام من مكانه واستند على الجدار صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بعضهم ينظر إلى بعض، وكان على وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الغضب، وشبك بين أصابعه جلس وشبك، فسكتوا لا يدرون ماذا يقولون. فقام رجل يقال له ذو اليدين، وبعض يسميه ذو الشمالين، قالوا كانت يداه طويلتين، طيب فسمي ذو اليدين. ما صبر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكبار ساكتون، هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت. ما قصرت، إذن هذا حكم شرعي، والنبي لا يخطئ في التبليغ، صح ولا لا؟ إذا لم تقصر. لكن ما نسيت هذا شيء جبلي، وذاك الرجل حكم مباشرة قال بل نسيت، لأنك لا تخطئ في التبليغ لكن ممكن أن تنسى، واضح الصورة. قال بل نسيت يا رسول الله، سلمت بالركعتين. فالتفت النبي إلى الصحابة الجالسين فقال لهم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ يعني سلمت من ركعتين أنا؟ في رواية أنهم قالوا نعم، وفي رواية أنهم هزوا رؤوسهم يعني بلى بهزة الرأس، فقام وأتى بالركعتين صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن السهو ممكن أن يكون أيضا أحيانا إيش؟ أن يسلم من ركعتين، قال أو سلم قبل إتمامها. نعم أو لحنة، قال أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يفيد المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. نعم أو لحن لحنا يحيل المعنى. اللحن في القرآن، ما تذكرون لما تكلم عن مبطلات الصلاة قلنا إذا لحن بالقرآن متعمدا إيش؟ تبطل الصلاة. طيب من يقول لي لماذا؟ لماذا قالوا تبطل الصلاة إذا لحن لحنا يحيل المعنى؟ أحسن، لأنه أتى بكلام أجنبي، أتى بكلام أجنبي. لو قال مثلا سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، هل في آية هكذا؟ إذن نقول هذا ليس قرآنا، وأنت تكلمت بكلام في الصلاة لا هو قرآن ولا تسبيح ولا تحميد ولا، واضح ولا لا؟ يعني ليس مشروعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، قال وهذا إيش؟ من كلام الناس، إذن تبطل الصلاة بهذا، تبطل الصلاة بهذا. طيب إذن إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا سجد للسهو، سجد للسهو. إذن يسجد للسهو إذا أخطأ في القراءة سهوا وليس جهلا، لأن جهلا معناها إيش؟ متعمد لكنه جاهل، هذا لا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، لأن سجود السهو، نعيد مرة ثانية، سجود السهو إنما يكون في حال السهو، هذا ما هو ساهي. واحد مثلا حافظ الآية هكذا، أوه هذا كثير عاد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسكون الفاء، كفوا كفوا أحد، هذه قراءة غير ثابتة، هذا لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كفوا، كفو الفاء مضمومة، كفوا أحد وكفؤا وكفؤا، لكن القصد أن كفوا لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في ناس تقرأ كفوا كثير، كثير يقرأون كفوا أحد، لو واحد قرأ كفوا أحد بعدين سجد للسهو نقول لا ما في سجد سهو، لماذا؟ لأنه إذا كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان غير متعمد أول لما يقول كفوا هل يتغير المعنى؟ ما يتغير المعنى، لا تبطل صلاته، لكن يأثم بهذا لأنه عبث. لكن القصد لو قال كفوا جهلا لا يسجد للسهو، لماذا؟ ما سهل، هو أخطأ في القراءة لكن لم يسهو، إذن لابد يكون هناك إيش؟ سهو. طيب قال أو ترك واجبا، كذلك من ترك واجبا سجد للسهو، مثل ماذا؟ الشاهد الأول، نسي الشاهد الأول حتى وقف، نكون ماذا فعل؟ ترك واجبا، ترك واجبا على المذهب، تسبيح الركوع، تسبيح السجود، ثمان واجبات ولا لا؟ من يعددها لنا واجبات الصلاة على المذهب؟ من يذكر؟ نعم، لا، تسبيح الركوع، سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد، ذكر السجود، إيه، وذكر الجلوس بين السجدتين اللي هو رب اغفر لي، إيه، والتشهد الأول والجلوس له، إيه بعد، ها؟ لا، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. طيب إذن هذه يسمونها إيش؟ هذا تكبيرات الانتقال للمنفرد والإمام. طيب هذه واجبات الصلاة. طيب لو ترك واجبا سهوا أيضا إيش؟ يجب عليه أن يسجد للسهو. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة، هل هذه زيادة أو ليست زيادة؟ هذه أيضا يسجد لها لأنه فعلها على غير سبيل الجزم، متردد هل هي زيادة أو لا. طيب فهو يسجد أيضا للسهو. نعم، سم وقت فعلها يعني شك فيها حال يفعلها ليس بعد ما انتهى منها، اي نعم، يعني أداها وهو شك، اي نعم. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. طيب تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. القاعدة في المذهب كل شيء، كل عمل في الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدا يجب له سجود السهو. إذا متى يجب سجود السهو؟ يقول كل شيء في الصلاة أو كل عمل في الصلاة تركه أو فعله يبطل الصلاة إذا يجب له سجود، هذه القاعدة، يجب له سجود السهو. إذا وجوب سجود السهو مرتبط بهذا العمل، إذا كان هذا العمل لو الإنسان مو ساهي تركه عامدا تبطل صلاته، إذن يجب له سجود السهو. ترك ركعة كاملة متعمدا، صلى العصر ثلاث ركعات متعمد، تصح الصلاة؟ تبطل. إذن لو صلى العصر 3 ركعات وجب له سجود السهو مع الاتيان بالركعة. طيب إذن يجب سجود السهو. صلى 5 ركعات متعمدا تبطل صلاته، إذن يجب سجود السهو. ترك التشهد الأول عامدا تبطل الصلاة، إذن سجود السهو إيش؟ واجب. ترك قول سبحان ربي العظيم متعمدا، ركع وسكت ما قال شيء على المذهب، تبطل الصلاة متعمد، تبطل الصلاة، إذن سجود السهو يكون واجب. إذن هذه القاعدة في المذهب، كل شيء تركه عمدا يبطل الصلاة يجب له سجود السهو. نعم. قال لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. نعم، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، يعني ما ترك بسلامه. طيب قبل إتمامها، السلام مع أنه إيش؟ ركن، وتركه متعمدا إيش؟ يبطل الصلاة. استثناه هنا لماذا؟ قال لأن سجود السهو أحيانا يجوز بعد السلام. على المذهب سيأتينا أن سجود السهو موضعه يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. لذلك هنا في هذه المسألة استثنى فقال لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، مثل التشهد الأخير مثلا سلم قبل أن يأتي به وتذكر بعد إتمامها فإنه إيش؟ لا يجب عليه سجود السهو. لماذا؟ لأن سجود السهو صار في حقه متى؟ بعد السلام، صار في حقه بعد السلام. فلذلك قال إيش؟ لا تبطل الصلاة هنا بتركه، لا تبطل الصلاة بتركه. نعم. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. طيب، إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. أهل العلم في سجدتي السهو يعني على أقوال كثيرة جدا. بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول سجود السهو كله قبل السلام، ما في سجود بعد السلام، سجود السهو إنما يكون متى؟ قبل السلام. عكسهم الأحناف، الأحناف يقول سجود السهو كله بعد السلام، كله بعد السلام. الإمام مالك توسط في هذه المسألة، قال إذا كان في نقص فالسجود قبل السلام، وإن كان في زيادة فالسجود بعد السلام. يعني فرق بين الزيادة والنقص، قال في حال النقص السجود قبل السلام، في حال الزيادة السجود بعد السلام. مثال نقص، نسي أن يقول الله أكبر للركوع، ترك واجبا سهوا، يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. طيب نسي التشهد الأول نقص، يسجد قبل السلام. صلى 5 ركعات يسجد بعد السلام، وهكذا. سجد 3 مرات يسجد بعد السلام، وهكذا. فإذا نقص سجد قبل السلام، وإذا زاد سجد بعد السلام. مذهب أحمد قريب من مذهب مالك، أن النقص السجود قبل السلام والزيادة السجود بعد السلام، ولكن في النهاية هو على التخيير، الأمر فيه سعة، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. وهناك قول لأحمد وليس للمذهب، وإنما أحمد رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا وقع منه مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم سجد مثل ما سجد، وإذا لم يحصل شيء من هذا أمر جديد، فإن الزيادة قبل السلام والنقص قبل السلام والزيادة بعد السلام كمذهب مالك. نعم. إذن هذا بالنسبة لسجود السهو ومتى يكون. قال لكن إن سجدهما بعده أي بعد السلام تشهد وجوبا وسلم. جاء في حديث شاذ ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد بعد السلام تشهد ثم سلم مرة ثانية، يعني قرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ثم يتشهد ثم يسلم. إذا يتشهد كم؟ مرتين. وهذا الحديث شاذ لا يصح، والصحيح أنه إذا سجد بعد السلام فإنه بعد التشهد يسلم ثم يسجد ثم يسلم، يسجد سجدتين طبعا، سجود السهو سجدتان، ما في سجدة واحدة للسهو، سجدة واحدة أين؟ في التلاوة والشكر، سجدة واحدة في التلاوة والشكر. أما السهو فسجدتان، السهو ما في سجدة واحدة للسهو، إنما هما سجدتان للسهو. فإذا سجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما يكون بعد السلام. صفته أنه إذا كان قبل السلام يقرأ التشهد كاملا ثم يسجد ثم يسلم، يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة، هذا إذا كان قبل السلام. بعد السلام على المذهب أنه يقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يقرأ التشهد ثم يسلم. وعلى الصحيح إن شاء الله تعالى، طالما هذا الحديث شاذ لا يصح، إذن يقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد، ما يحتاج يتشهد مرتين، لأن الحديث كما قلنا شذ ولا يصح. نعم. قال وإن نسي السجود حتى طال القصر عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. نعم. متى يسقط سجود السهو؟ في ثلاث حالات. إذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل، يعني سهى في صلاة المغرب، تذكر بعد نص ساعة أنه في صلاة المغرب ما جلس التشهد الأول، سواء أحد ذكره أو هو تذكر، لكن متى تذكر؟ بعد نص ساعة. نقول ما ما ما قرأت التشهد الأول، أبسجد للسهو، لا وين راحت الصلاة، الحين طاف نص ساعة على الصلاة. فإذا طال الفصل ما يسجد للسهو خلاص، لأن وقته ذهب، لأن وقته ذهب. كذلك إذا أحدث صلى بعد ما انتهى من صلاة، أحدث بصوت أو ريح أو بول أو غائط أي سبب من الأسباب، ثم تذكر أن عليه سجود سهو، نقول أيضا هذا فصل طويل، هذا فصل إيش؟ فصل طويل خلاص ما في سجود سهو. واحد سهى في الصلاة ثم لما رجع إلى البيت تذكر، خرج من المسجد تذكر أنه سهى، خلاص كذلك سقط، كذلك سقط. إذن يسقط سجود السهو إذا إيش؟ إذا طالت المدة أو أحدث أو خرج من المسجد، يعني المقصود كل المقصود أنه طالت المدة، المقصود أنه إيش؟ في فصل طويل، فإنه يسقط سجود السهو. هناك بعض أهل العلم يرى أنه لا يسقط سجود السهو لو تذكره من باكر، لا يسقط لأنه في ذمته، ولكن على المذهب أنه يسقط في حال إيش؟ الفصل الطويل. نعم. قال ولا السجود على مأموم دخل أول الصلاة، أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. نعم. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. المأموم تابع للإمام، عندنا حالتان، إما أن يسهو الإمام وإما أن يسهو المأموم. ممكن يسهو كلهم؟ ها؟ واحد ما قلت كثير. طيب إذا إما أن يسهو الإمام وإما أن يسهو المأموم. الإمام إذا سهى مثلا نسي التشهد الأول وقام، ماذا نفعل كمأمومين؟ نتبعه. الآن هو ترك التشهد الأول إيش؟ نسيانا وسهوا، ونحن تركناه عمدا، تركناه متابعة للإمام، متابعة للإمام. طيب قبل أن يسلم سجد للسهو، نسجد ما سهينا احنا، نتبعه. طيب يصير أحيانا أن الإمام في ركوعه بدل ما يقول سبحان ربي العظيم قرأ قرآن أو قال سبحان ربي الأعلى أو سكت سرح، ممكن ممكن، أو في التشهد الأول وهو جالس قرأ الفاتحة نسيه، فلما قام تذكر أنه ما قرأ التشهد. طيب الآن لو سجد للسهو، لو سجد للسهو الآن ماذا نفعل نحن؟ نسجد للسهو ولا ما نسجد؟ نسجد، نتبع الإمام، مع أن إيش ما ندري ليش سجد، ما ندري لماذا سجد، نتبعه. وإذا خلص صلاة نسأله لماذا سجدت، عسى ما شر، قال والله نسيت أقول سبحان ربي العظيم في ركوعي، أو نسيت أن أقول سبحان ربي الأعلى، أو ما قرأت التشهد الأول. واضح؟ إذن إذا سهى الإمام، إذا سهى الإمام فإن المأموم يتبعه ولو لم يعلم بسهوه. أصدر. وإن لم يعلم بسهوه، وهنا ينبغي للإمام في مثل هذه الحالة أنه سهى ولا يدري المأمومون أن يحرص على أن يسجد قبل السلام لا بعد السلام، حتى إيش؟ لا يربك الناس، لا يربك الناس، فيحرص على أن يكون السجود متى؟ قبل السلام، حتى لا يربك الناس، حتى لا يربك الناس. إذن إذا سهى الإمام فالمأموم يتبعه. طيب إذا سهى المأموم، إذا سهى المأموم أنت الآن وأنت تصلي أنت نسيت تقول سبحان ربي العظيم، أو نسيت التشهد الأول، ما قلت قرأت الفاتحة، أو سرحت تفكر قصي من راتبك المبلغ الفلاني وتفكر وتضرب أخماس بأسداس، طيب شوي ولا وقف الإمام، وقفت معه وأنت ما قرأت شيء من التشهد، هل يتحمل عنك الإمام أو لا يتحمل؟ هو ما سهل الإمام، يتحمل عنك، يتحمل عنك الإمام، وتقوم معه وتسلم معه وتستغفر الله تبارك وتعالى من سهوك ولا تفكر مرة ثانية. زين؟ فالقصد إذن أن الإمام يتحمل عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم سهوه. طيب إذا قام الإمام إلى خامسة فماذا على المأموم؟ هل يتابعه؟ لا يتابعه، إذا كان متأكدا أن خامسة لا يتابعه، لأن الإمام ساهي هو غير ساهي، والآن زيادة في شنو؟ في ركن. طيب لو سجد الإمام سجودا ثالثا، سجد السجود الأول وأنت معه، السجود الثاني، سجد ثالثة، هل تسجد من باب المتابعة؟ لا تسجد. لماذا؟ لأنه لا تجوز متابعته في هذا الأمر، وهو زيادة ركن، لأنك أنت الآن زدت ركنا إيش؟ متعمدا، هو معذور، هو ناسي، أنت غير ناسي، إذا ماذا تفعل؟ تنتظره، قلت له سبحان الله ما استجاب، دعه يسجد ويقوم واتبعه، كم صلاتك معه، لكن القصد أنه لا يتابع الإمام في زيادة ركن، لا يتابع الإمام في زيادة ركن. طيب هل يتابع في نقص ركن؟ ينبه، ما انتبه، يعني صلى ثلاث ركعات وسلم العشاء متسويها أو تسوها، خلينا نشوف شلون تصرف. طيب صلى العشاء ثلاث ركعات وسلم، ماذا نفعل؟ ننبهه سبحان الله سبحان الله، ما انتبه سلم، نسلم ولا ما نسلم؟ خلنا نقول له لحظة، من اللي بيجاب يرفع ايده، ها سلم والركعة، اصبر شوي، تخبره بعد الصلاة ما استجاب، ما استجاب، قال لك أبت مصلي أربع، ها تأتي بالركعة لكن توافقه أن تسلم معه، إيه من عنده رأي ثاني؟ ها أصل اللي وراك، نبهت ما انتبه سلم، يعطي كتر قانوني. ايه مشكلة. طيب عطنا حل المشكلة، لا تعطينا مشاكل، عطنا حل. ها نعم. ناقص ركعة ما تسلم، ما تسلم معه. ها شلون ما تسلم؟ زين زين، لا هل ممكن واحد يقول حق الإمام نقصت ركعة في أثناء الصلاة؟ تذكرون تكلمنا فيها؟ اي نعم، قلنا مذهب مالك يجوز الكلام في مصلحة الصلاة، مذهب مالك يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، فيقال له زدت ركعة. زين، هل نقول له زدت ركعة لغة عربية ولا نقول زدت ركعة بالكويتي، ولا لازم لغة عربية؟ ها ما تفرق، ما تفرق. زين، إذن ينبه، ينبه، يقال لو زدت ركعة أو نقصت ركعة ينبه بالكلام، ينبه إيش؟ ينبه بالكلام، على قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لا تبطل الصلاة بذلك. إن لم يستجب لا يسلم معه، لا يسلم معه، وإنما ينبه، يقال له سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا لم ينتبه نأتي بركعته، هو معذور عند الله تبارك، غير معذور. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم الصحابة معه كان إيش؟ وقت تشريع، التشريع مستمر، احتمال نقصت صلاة، احتمال نقصت صلاة، قصرت الصلاة، يعني ذو اليدين ماذا قال؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني في مجال تقصر الصلاة لأن التشريع ما زال مستمرا. إذن في هذه الحالة إذا سلم الإمام من ثالثة أو من ثانية لا يتابع، لا يتابع، لأننا نكون بهذا خرجنا من الصلاة متعمدين، خرجنا، إلا إذا كان هناك إيش؟ شك، يعني كان المأموم أيضا إيش؟ غير متيقن، فسلم مع الإمام، وهذا حال أكثر المأمومين الآن، وسلم مع الإمام، فلما تالي أنصار قال يا شيخ كأنك صليت ثلاث، كأنك اتفقوا على رأي إن ثلاث يصلوا مع ركعة، ما في أي مشكلة، ولا حاجة لإعادة الصلاة. أما المتيقن أن الإمام صلى من ثلاث فإنه لا يسلم، أن الإمام سلم من ثلاث فإنه لا يسلم معه، يعني سلم من نقص، سلم لا يسلم معه، وإنما يستمر بقوله سبحان الله سبحان الله. استجاب الإمام، يعني حتى الإمام لما يسلم مثلا والناس ما سلمت يلتفت إليهم، وهم يستمرون على قول إيش؟ سبحان الله، يلتفت إليهم يشوفهم ولا واحد سلم سبحان الله، هو المفروض عند الإمام هنا إيش؟ هي تنبه، يقول لهم مثلا ناقص ركعة يا شو اللي براسهم، يجوز ها يجوز سوي له كذي، يجوز، هذه حركة جائزة، حركة يسوي لها كذا، يعني صليت شنو صليت ثلاث، عاد عاد الإمام بعد يطلع ايش قصدك زين واشرح لي كذا، طبعا هذا ما يصلح إمام، طبعا عنده فطنة المفروض يكون. الشاهد من هذا أنه لا يتابع، هذا القصد، أنه إيش؟ لا يتابع إذا سلم من نقص. نعم. أصبر عفوا، قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، هذه مسألة دقيقة شوي. لو أن الإمام نسي التشهد الأول، أظن التشهد الأول واضح، ها؟ يعني واجب متفق عليه وفي الوقت ذاته ظاهر، يعني سبحان ربي العظيم ما هي ظاهرة لنا شنو قال في ركوعه وماذا قال في سجوده، لكن قضية ترك التشهد الأول مسألة إيش؟ واضحة جدا. ترك التشهد الأول الإمام نسيانا وحتى اعتدل ظهره لا يرجع، طيب خلاص كملنا الصلاة ونقوم معه، نقوم معه، تفاجأنا الإمام سلم ما سجد للسهو، سلمنا معه، ننتظر يسجد للسهو بعد السلام، على قول أبي حنيفة وعلى قول أحمد أنه يجوز هذا ويجوز هذا، فننتظر ولا سجد بعد السلام، التفت إلينا، واضح؟ نعم. على المذهب أنه إذا لم يسجد الإمام، طيب قلنا لم تسجد، قال سنة، قال إيش؟ سنة، مو لازم، ما نساجد، واضح ولا لا؟ ما نساجد، ما مو لازم سنة. على المذهب قال يجب على المأموم أن يسجد. لماذا؟ قال لأنه ترك شيئا متعمدا تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، فقالوا يجب على المأموم أن يسجد للسهو لأنه لازم يجبر هذا النقص، لازم يجبر هذا. قال ولو لم يسجد إمامه، قال ولو لم يسجد إمامه. لماذا؟ قالوا في الأولى سهى، لكن الحين شنو؟ متعمد تارك لسجود السهو، متعمد تارك لسجود السهو، فقالوا يجب علمه. هذا قول الجمهور، قول أحمد والشافعي ومالك، أنه إذا لم يسجد الإمام للسهو الواجب يجب على المأموم أن يسجد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يسجد المأموم، إذا ما سجد الإمام ما يسجد المأموم، وبذمة الإمام، وبذمة الإمام. المهم أن المأموم لا يسجد وحده عند أبي حنيفة، وإنما يسجد تبعا للإمام، فإذا سجد الإمام سجد، ما سجد الإمام لا يسجد. إذن هذا بالنسبة للإمام إذا ترك سجود السهو الواجب. نعم. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. نعم، إن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. في احتمال، أنا الآن إمام قمت إلى خامسة في صلاة العشاء، بعد ما وقفت وقرأت الفاتحة تذكرت أن الخامسة، تجلس مباشرة، ركعت ثم قلت سمع الله منك، تذكرت أن الخامسة، اجلس مباشرة، يلغى. ما يقال أنت الحين بديت بالركعة كملها، لا، ما تكمل، متى ما تذكرت تلغي وتجلس للتشهد، ثم بعدك تسجد للسلام، تسجد للسهو، إما بعد السلام وإما قبل. المهم أنه من قام إلى ركعة زائدة سواء كانت ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء، فإنه يلغي متى ما تذكر ويجلس مباشرة، ولا يقول أنا تذكر مثلا في السجدة الثانية، يعني سجد الأولى في الركعة الخامسة، سجد الأولى لما جلس بين السجدتين تذكر أنه إيش؟ خامسة، ما يسجد الثانية، ما يسجد السجدة الثانية. لماذا؟ لأن كل ما سبق هو معذور فيه. لماذا؟ ناسي. الحين إذا سجد صار متعمدا تبطل صلاته، إذن يجب عليه أن ماذا؟ يلغي متى ما تذكر، يلغي ما قام به من أعمال الصلاة إذا قام إلى إيش؟ إلى قام إلى خامسة. طيب، هناك قول أنه إذا أتى بخامسة وتذكر بعد إتمامها، يعني خلص خمس عقب ما قام من السجدة الثانية من الركعة الخامسة تذكر أنها خامسة، البعض قال يأتي بسادسة حتى لا تكون وترا، صحيح هذا الكلام؟ غير صحيح، غير صحيح. طيب، غير صحيح هذا الكلام أبدا، بل يجلس. طيب، إذا قام الإمام إلى خامسة هل المأموم يقوم؟ لا يقوم، يجلس. هل يسلم؟ مخير، مخير المأموم، إما أن ينوي المفارقة ويسلم، وإما أن يجلس ينتظر الإمام. الإمام معذور لأنه إيش؟ ناسي. هو غير معذور لأنه ذاكر. طيب، فيجلس التشهد، يجلس يدعو، ليس في دعاء تشهد، ثم يدعو الله بما شئت، يدعو بما شاء. طيب، حتى يكمل الإمام ركعته الخامسة والمأموم جالس، واضح شرطه، لا يتابعه. هناك قول أنه يتابعه لكن غير صحيح، غير صحيح أبدا، لأن لو فرضنا أن نتابعه الإمام قام إلى خامسة، أفرض الإمام قام إلى سادسة، مضيع. ها أيضا نتابعه؟ طيب، قام إلى سابعة، قام إلى ثامنة، اللي قدمنا طلع مو صاحي، يصير؟ أنا ما أتكلم عن إمام مسجد راتب، لو صلينا في مصلى مثلا قدمنا واحد تقدم، ممكن يتقدم واحد مو صاحي؟ ها؟ ممكن شكل كذي بس إنه مو صاحي، قدمنا وعطانا 12 ركعة جلد 12 ركعة، نتابعه؟ ما يتابع. يعني لابد هناك حد فاصل، ما هو الحد الفاصل؟ الحد الفاصل فرضك. فرضك كم؟ ركعتان ركعتان. فرضك ثلاث ثلاث. فرضك أربع أربع. لا تزيد. إذا لا يجوز للمأموم أن يقوم إلى إيش؟ ركعة زائدة. وإذا قام الإمام يتركه. طبعا يقول له سبحان الله، زين، ما استجاب يتركه. إما أن ينوي المفارقة ويسلم ويمشي، وإما أن يبقى جالسا، وهذا أفضل. طيب يبقى جالس يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو الله بما شاء حتى يتم الإمام ركعة الخامسة، ثم يسلم، ثم يقال له قمت إلى خامسة. زين، في مسألة الآن. قراءة الفاتحة ركن؟ ها؟ ركن. السؤال لك، أنت إمام وصلاة العشاء، وفي الركعة الرابعة أنسيت أن تقرأ الفاتحة، ماشي؟ نسيت، سرحت، ثم الله أكبر ركعت، أنا تركت ماذا؟ ركن. هل تصح هذه الركعة؟ لا تصح، لأن الركن لا يترك إلا في حال العجز. ممتاز، ما تصح. اللي وراك، أنت الحين إمام، اللي وراك قرأ الفاتحة. أنت الآن هل يجوز لك أن تسلم بعد أن تنهي الرابعة هذه؟ تعمدت. إذا الآن تعمدت صليت ثلاث، لأن الركعة هذه ما تصح ولا لا؟ ما تصح الركعة. زين، تعمدت صليت ثلاث، تبطل صلاتك؟ أدري. وش تسوي؟ تسلم؟ تكي بركعة خامسة. وهل المساكين اللي وراك؟ وش دراهم؟ ها، من عنده جواب؟ ها، أدري. يعني تأتي بركعة بدلها، تأتي بركعة بدلها، واللي وراك مش دراهم، حسبونك ناسي، حسبونك تظن أن هذه الرابعة. لو ناس قاموا معك شلون وهم قارين فاتحة في الرابعة؟ قاموا هبي الإمام الحين شو يسوي؟ ها ها، تقدم واحد ثاني إمام؟ يسلم وأنا أتي بعد الصلاة، أتي بالركعة. شلون تفاجئهم ترجع؟ متى ترجع؟ ها؟ تقدم واحد على طول، وقفت مكانه، ثم أتي بالنقص أنا اللي علي. عرفت راية؟ ها؟ يقول إذا ما قرأت الفاتحة وركعت قل سمع الله لمن حمده، بعد ذلك أرجع وخلي واحد يتقدم مكاني، زين، وصير أنا مأموم هكذا. ثم إذا سلم الإمام أتي بركعة. وش رأيكم؟ أو شيء من يوافق على هالرأي هذا؟ ها؟ صعبة؟ يقولك صعبة. صعبة؟ صعبة. ها؟ أجلس. والله هذا اللي أرتاح له أنا. هذا الذي أرتاح له. أنه يقوم إلى خامسة ويشير لهم إيش؟ هكذا اجلسوا. يعني هو يقوم إلى خامسة، هو يقوم الخامسة، يقوم إلى خامسة، ما في كلام، زين، لكن يشير لهم إيش؟ اجلسوا، يعني لا تقومون معي، زين، ويكمله الركعة الباقية له، ثم يسلم. لا يدور لمسجد ما فيه أحد. طيب، المهم أنه يشير لهم بالجلوس. والله حلك لا بأس، أول مرة أسمع لك، لا بس شكله زين. طيب، المهم إذن أنه لابد أن يأتي بالركعة، ولا بد لهم أن يجلسوا ولا يقومون إلى هذه الركعة. نعم. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة، ومن شك في ركن أو عدل. طيب، من نهض من التشهد الأول، من نسي التشهد الأول له ثلاث حالات. من نسي التشهد الأول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستقيم، مجرد يبي يقوم سبحان الله رجع، أو هو لوحده يصلي مثلا تو يبي يقوم قبل ما يعتدل الظهر تذكر، هذا يجب عليه أن يرجع قولا واحدا إذا فز بعد ما وقف، يعني ما اعتدل ظهره يرجع هذا أمر. الحالة الثانية أن يستقيم ظهره ثم يتذكر، تذكر بعد ما اعتدل ظهره قبل أن يقرأ الفاتحة، مو في فاتحة، قبل أن يقرأ الفاتحة الركعة الثالثة. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن يبدأ بالفاتحة. إذن ثلاث حالات، إما أن يتذكر قبل أن يعتدل ظهره، إما أن يتذكر بعد أن يعتدل ظهره وقبل أن يبدأ بالفاتحة، وإما أن يتذكر بعد الشروع بالفاتحة. إذا تذكر قبل أن يعتدل ظهره لزمه أن يرجع، إذا تذكر قبل أن يعتدل ظهره لزمه أن يرجع، إذا تذكر بعد الشروع بالفاتحة لا يجوز له أن يرجع، إذا تذكر بعد أن بدأ بالفاتحة لا يجوز له أن يرجع. لماذا؟ لأنه دخل في الركن، ما يرجع من ركن إلى واجب، الواجب أضعف من الركن، فما دخل في الركن خلاص الواجب راح ويسجد له للسهو، فإذا دخل في شرع في القراءة لا يجوز له أن يرجع. إذا رجع باطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا يعذر بجهله، لكن إذا كان عالما تبطل صلاته إذا رجع من ركن إلى واجب. زين، إذا اعتدل ظهره ولم يبدأ بالفاتحة، اعتدل ظهره لكن بعد ما بدأ بالفاتحة تذكر، هل يرجع أو لا يرجع؟ المذهب لا يرجع، ولكن على الكراهة وليس على التحريم، يقول يكره له أن يرجع. لماذا؟ لأن الركن عند المذهب، الركن هو الفاتحة، هي الأصل، هي الأصل في هذا الركن قراءة الفاتحة، فيقول تقريبا ما بدأ بالركن، تقريبا إيش؟ ما بدأ بالركن، واحتمال بدأ بالركن، إذا قالوا إيش؟ يكره ولم يقولوا يحرم، لكن إذا بدأ بالفاتحة يحرم، لا يجوز له أن يرجع. إذن يفرقون بين من بدأ بالفاتحة وبين من لم يبدأ بالفاتحة، فقالوا من بدأ بالفاتحة حرم عليه أن يرجع، ومن لم يبدأ بالفاتحة كره له أن يرجع، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز له الرجوع لأنه دخل في الركن، طالما أنه إيش؟ اعتدل ظهره. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع إذا اعتدل ظهره سواء قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ويجب عليه أن يرجع إذا لم يبدأ أو إذا لم يعتدل ظهره. نعم. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. نعم، من شك في ركن أو عدد الركعات قال بنى على اليقين وهو الأقل. إذا شك الإنسان، أنا صليت ثلاثة أو أربعة، سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة، ركعت ولا ما ركعت، قرأت الفاتحة أو لم أقرأها، قال يبني على الأقل. ما هو الأقل؟ قرأت ولا ما قرأت، يعني إيش؟ ما قرأت. سجدتين ولا سجدة؟ سجدة. ركعت أو لم أركع؟ لم تركع. ثلاث أو أربع؟ ثلاث. وهكذا يبني على إيش؟ على الأقل، لأنه إيش؟ لأنه أحوط، لأنه أحوط. هذا على المذهب، أنه يحتاط ويبني على الأقل، ثم يأتي بالذي شك فيه ثم يسجد للسهو. هناك قول ثاني وهو أنه يتحرى، يتحرى يبني على غلبة الظن وليس على الأقل، وإنما على غلبة الظن، يعني إذا قال ثلاثة وأربع، 70% أربع، 30% ثلاث، يقول لا 70% واسجد للسهو، واسجد للسهو احتياطا. واضح ولا لا؟ 70% ثلاث، 30% أربع، ثلاث، يبني على غلبة الظن، سواء كان غلبة الظن بالأكل بالزيادة أو بالنقصان. إذا وصل إلى مرحلة إيش؟ الضياع، اللي هو شنو؟ شك، يبني على الأقل، يبني على الأقل. إذن إذا كان هناك غلبة الظن يبني على غلبة الظن، إذا لم تكن غلب الظن يبني على الأقل. نعم، الشك بعد العبادة لا عبرة به أبدا، وليس في الصلاة، في كل عبادة. واحد توضأ بعد ما انتهى من الوضوء قال أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت رأسي، نقول مسحت. أي شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، هذا يريح الموسوسين، أن عقب ما ينتهي من الوضوء أو ما ينتهي الصلاة والله كأن الركعة الثالثة ما قريت الفاتحة، كأن الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة، كأني ما جلست التشهد الأول، كأني صليت ثلاث، كأني ما غسلت رجلي اليمين، كأني ما تمضمضت ولا استنشقت. أي شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، أي شك بعد انتهاء العبادة فإنه لا يلتفت إليه. ولذلك إذا سلم الإنسان من صلاته ثم شك، زين، لا يلتفت إلى شكه، لا يلتفت إلى شكه، إلا إذا صار الأمر إيش يقينا، أو جاءه أحد وأخبره قال أنا ملاحظك ترى صليت ثلاث، واضح. أما مجرد شك فإنه لا يلتفت إليه حتى لا يفتح لنفسه باب الشر وهو الوسواس، وإنما يغلق هذا الباب قدر ما يستطيع. فالشك بعد العبادة لا التفات إليه. طيب، إذن قلنا من شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، قلنا إيش الصحيح؟ أنه يتحرى، أنه يتحرى ويبني على غلبة الظن، فإن لم يكن غلبة ظن فإنه إيش يبني على الأقل، يبني على الأقل ثم يتم. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتوقف إن شاء الله إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، لأن الأسبوع القادم سافر، فإن شاء الله تعالى بعد رمضان نكمل بحول الباري.